تشرف على جدار الكعبة وكانت ايش شدحت شدق شرق ما تشرق بس يمكن تشرق نفخة تشرق وشد على محمد الحق ثقة لكنه مدبس فإذا صلح هو جيد في المغازي في المغازي والسيار عمده لكن في الرواية هو ثقة رحمه الله لكنه مدبس فإذا صلح بالسماع جال المحلول نعم محتم شرق يعني تبرز الشمس أو تشرق تشرق على الناس محتم نصحة تشرق مثلا تشرق نعم شدق في الدال نصحة شدق محتم نعم وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم تشرف على جدار الكعبة وكانت مما يهابون وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احتألت وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابونها فبين هي يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاستطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية عامل رفيق بفاكر عنه بالفاء شدق هذا أي بصحة شدق ما علق عليها شدق اشرف مو بفرض ها كل الاشراف مو بفرض اشرف او تشرق تشتق كل يوم شدق محتمل يعني شدق يعني يعني تكون امام الناس حتى يهابونها يعني صغر لهم انها ان من ارادها بشيء هي تنتقم منه محتمل شدق نعم فلما اجمعوا امرهم في هدمها وبنيانها قام ابو وهب ابن عمرو ابن عائب ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس قال ابن إسحاق والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم قال ينتحلون أو ينحلون يعني ينسبون ينسبون وهم يعرفون أن الربا حرام لأن هذا مما ورثوا عن دين إبراهيم عليه السلام أو مما أخذوا من جيرانهم اليهود من المدينة والله تعالى قد حرم الربا في التوراة قال تعالى وأخذهم الربا وقدهم عنه فهم في جاهليتهم يعرفون أن الربا حرام يعرفونه لأن هذا ما ورثوا عن دين إبراهيم ومع ذلك يتعاملون به لكن لما أردوا أن الكعبة قال لا تدخل فيها شيء من الربا في زنائها ولهم صلة بداود وقد يكون أخذهم من اليهود واليهود حرم الله عليهم الربا في التوراة قال تعالى وأخذهم الربا وقدهم عنه وقدهم عنه وأخذهم ولا نأخذ البعض نعم سعف الشت الشت قال سلقا شفقا وقضيب أحدق بين الشبق كان الشدق سلوي كما يميل اليسار كما تهددهم من أراد مثل قول حزعله حزعله لها وجه يعني تشرق أو تشرق أو تشدق تشرق على النار أو تشرق يعني تكون تبرز الشمس أو تشدق فلو يشقها قبل التهديد له يعني من قرب إليها فتريد أن تنتقل منه. نعم نعم مختلف هذا تبالي بهن هنا ماذا معروف شرق الشر من هو رجع في الحديث أن من خلى في قذف الناس أو في ظلهم أو في مشمس الناس هو ملعون من خلى في قذف الناس أو في ظلهم أو في مشمس ليس مثل الشتاء ومشرق المقصود أنه لا هو تشرق أو تشرق أو تشدق نعم نسخ نعم الله ليه. قال ابن إسحاق الناس ينسبون هذا الكلام للوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم. قال ثم إن قريشا تجزأ في الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن الياباني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم يعني يبنون كل واحد يبنون جهة كل أخذوا كفلوا بنا فيها من الكعبة. نعم وكان ظهر الكعبة لبني زمح وسهم وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد ابن عبد العزى ابن قصي ولبني عدي بن كعب ابن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه الحجر ثم الحطيم لأنها محطوم من الكعبة محطوم مخرج منها ثم الحطيم ثم الحجر أما ركبه إلى حجر إسماعيل هذا ما وضعته إلى إسماعيل ما يظهر أن له وجه لكن اسمه الحجر لأنه محدث واسمه الحطيم لأنه محطوم من الكعبة. نعم قال ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة وفرقوا منه على وزن عليه يعني خافوا من هدم الكعبة خافوا أن يصيبهم شيء فرقوا يعني خافوا على وزن عليه هنا. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين اللهم إيش لم ترع كذا يعني ها إيه لم ترع ولا اللهم لا ترع ترع اللهم لا ترع يعني لا يعني تصدنا بشيء نروعنا ها نعم كما لم ترع ها اللهم لم ولا لعن نعم نزل اللهم لم نزل يكون هذا المعنى لم ترى يعني لم نخذ عن دين لم تزل هذا على أذن تزل لم نخذ اللهم إيش لم نزل نحن اللهم لم نزل أو لم ترع أو ترع يعني يكون ها الشكل له وجه نعم وهو يقول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير

في العورات على هذا المشركين، كانوا يبنون ينقلون الحجارة ولا يبالي واحد منهم لو كنت تشوفت العورة، كانوا ينقلون الحجارة بثيابهم ولو تشوفت العورة على عدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة. ولما أراد ينقل قال له عم العباس ارفع هذا على كتفك على عدسنا، فلما يعني بدأ شيء من العورة سقط الرأسين عليه وطمحت عيناه، فلم يرى عليه الصلاة والسلام ذلك بدأ له شيء من العورة، وكان عليكم لا يبالون يعني ينقل الحجارة ويرفع الإيجار ولو ظهرت العورة على حدثهم، مهما كان بنو إسرائيل كانوا عراة وكان موسى عليه الصلاة والسلام حيا، فاتهموه قال هذا ما يتسفر هذا السفر إلا أن فيه عين بأدرة انتفاخ خصفتين، فالله تعالى أراد تبرئته، فلما كانوا يرتسلون عراة وما موسى ما يرتسل إلا وحده، فلما خلع ثوبه مرة أرتسل ووضعه على حجر قرر حجر ثوبه حتى وجعل يسره وثوبه حجر حتى مر على بني إسرائيل فرأوا فقالوا ليس به إلا سليم، ثم نزل حجر ثوبه فجعل موسى يضربه بالعصا وصار به ند عمله معاملة العاقل وأثر فيه الضرب، فالمقصود أن المشركين كانوا يتساهلون بالعورات وكذلك بنو إسرائيل على المسلم. نعم، ولهذا يقول عورات يعني لا يبالون يقول فيهم عورات وليس على مساوين ثياب ليس على مساوين ثياب. نعم، قال ابن إسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، عندي ثمانية وثمانية يذكروا عنه 18 ذراعا كما في القاموس فيها ذلوتها. نعم، وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي ثم كفيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف، قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60 وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية، لما حاصروا ابن الزبير فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك ابن مروان له بذلك، كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه أخبرنا هناد بن السري أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد ابن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحذبهم أو يديرهم على أهل الشام، يحذبهم أو يجزيرهم يعني يجعلهم يغضبون عليه، لما احترقت تتركوها الآن لأنهم يقاتلون ابن الزبير، فلما احترقت تتركوا حتى يروه الناس وقت الحج إنها محترقة حتى يغضبون على أهل الشام، ترك الكعبة محترقة، فلما انتهى الموسم بلعها، لكن في وقت لما غرب الحج تركوها محترقة حتى يشاهدها الناس الحجاج شاهدوا الكعبة محترقة حتى يغضبون على أهل الشام على يزيد حتى يجرئهم يعني يحنطون عليهم ويغضبون عليهم يجزيئهم أو يجزيرهم أو يحذب أو ها مين خلق مين خلق مين خلق حربهم بالراء. نعم نعم أذكر ذكرت أن فيه رواية حربهم بالراء كذا يكون بالراء بس يجب أن يجرئهم أو يحربهم عندكم أيضا قطعا يحذبهم أو يجيرهم يحربهم ويجرئهم أو يحربهم كذا بالراء يجرئهم ويجرئهم أو يحربهم يجرئهم يعني إذا تجرأوا عليهم يحربهم إذا يحرق عليهم ويقال يقال الغاضب أو الأسد حارب أو كذا يعني غضبان مادة حربة مادة حربة في القاموس إيه يمكن رواية أخرى السياق المسلم نعم السياق المسلم يمكن السياق بطريقة أخرى لكن حربهم يعني يجعلهم يغضبون عليهم يقال ليس حارب او يحرب يعني اسد يعني غاضب نعم يريد ان يجرئهم او يحربهم على اهل الشام فلما صدر الناس قال يا ايها الناس اشيروا علي في الكعبه لما صدر الناس عليه انتهى موته انتهى الناس حد صدروا رجعوا الى اهليهم صدر الرجوع لما رجع الحجاج وانتهى الحج بدا يفكر في بناء الكعبه للأمر نعم غضب يعني اشتد غضب حرب لغضبان حربهم يعني يجعلهم يغضبون عليه على اهل الشام نعم هو إذا غضب عليهم حاربوهم نعم قال يا أيها الناس أسيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها قال ابن عباس إنه قد فرق لي رأي فيها ما وحى منها يعني ما ضعف منها نعم ما وهي كده عندك وهي عندك نعم وضعنا بالياء وفتحة فوقية وهي نعم يعني ما المعنى معروف يعني ما وضعه منها يعني ما تصدع منها وها هي ثلاثة وها ثلاثة وهي مثل راضية هي كانت يائي وها نعم وها سواع إضافة وها سواع وها سواع نعم أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها قال ابن عباس إنه قد خرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهى منها خرق لي يعني صلح لي رأي نعم المخطوطة إيه خرق والآن عند الخطاب إيش المثبت في الفاء فرقا عندك الفاء ولا لا فرق لي نعم فرق يعني كشف وضي اتضح لي رأي فيه يعني الفارق شيء موضح وبه ثم يوم الفرقان يفرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدء نعم قال ابن عباس انه قد فرق لي راي فيها يعني اتضح لي راي وتبين نعم وكشف لي نعم ارى ان تصلح ما وهى منها وتدع بيتا

أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعونه، والكدع زيغ بين القدم وعظم الساق، وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج. زيغ لا غير زيغ زيغ زيغ زيغ القضيه فعطين الصعب يعني ما يلعب ما يلعب بين قدمه رجله يعني مهم مستقيمة وزائد. والكدع زيغ بين القدم وعظم الساق، بين القدم وعظم الساق ما في تساوي، فلهذا يكون مش غير متساوي، وبهذا هو معيب ومع ذلك كل الذي يهدمها نعم في عيب الله عافظ، لكن هو الساق وروي أيضا ريب وقال غير ويقال فيه نعم. وهذا والله أعلم إنما في شفرين الراحة نعم. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقول تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمري خاضعين لطاعته لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي لا نشرك خبرناه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل عن رجاء بن حبان رجاء بن حبان حبان ولا حيان حيان حيان لا ما رأي زي أغرب زي نعم شو نسخة رأيها عندكم ولا كلها لكن ما حتى لو كان فيه لأن الشك أن النقط تزيد تنقص نعم نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرني إسماعيل عن رجاء بن حيان الحصيني القرشي حصني ها إسماعيل عن إسماعيل عن جهن إسماعيل عن رجاء لا عندك إسماعيل رجاء شفرة الحصن عندي الحصيني الحصن نعم من ذي راوي عنه في السند عنه هو شيخ الحق ايه عمن عنه نعم مختلف عن ذلك ايه عندك اسماعيل بن رجاء الحيان نعم عندك ابن ربيعة وعنده من راوي عنه شيخ من هو ها معقل ما لك معقل ولا ها ابي شيوخه سرد عندك حدثنا قال ابن ابي حاتم قال اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل

يعرض بعمل أهل الجنة فيدخلها، لكن الغالب كما يصح الغالب من عادة الله عز وجل أن من عاش على الإسلام وعلى التوحيد والإيمان واستقام على طاعة الله أنه يطلع على الإسلام، هذه عادة سبحانه وتعالى. نعم نعم لا لا هذا فيما يبدو الناس قيد هذا الآخر ما قيد ها ما يبدو قال بعض الأهل قال بهذا وقال أحضره لا يبدو نعم نعم ها عبد الأعلى بيه ايه هل هنا روى عن من؟ أنا عبارة نعم وعدم وعدم عن جد الفتنة نعم اشتغل عليك هذا البخاري في التاريخ ها هذا ابن حبان يعني الثقه جعل الثقه بس غير ما تكلم عنه ها وين عندك الاول في الجر نعم نعم نعم هذا كلام الشيخ مقبل على هذا كان اسم جهول العين نعم روي عنه روى عنه شو يقول روى عنه روى عن اثنين هو روى عن اثنان ها طيب روى الراوي عنه ولا روى عنه ها روى عنه عندك لا ايه روى عن واحد شيء روى عن اثنان هو نعم هذا من الاعلان ايه شيء شوي هذا في مجهول مجهول الحال يعني يرى انه مجهول يعني سكت عنه ما ذكر ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث